الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، لازلنا نتدارس وإياكم الفصل ما قبل الأخير من هذا المتن الطيب المبارك الذي هو خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الفصل المتعلق ببيان معالم منهج أهل السنة والجماعة. فأخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يتمسكون ويعملون ويطبقون وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد وصف لنا المرض الذي سيصيب الأمة، وهو مرض الشتات والتفرقة، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم له الدواء الناجع، وهو التمسك بالسنة النبوية، وكذلك التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. فهذا يسمى بوصف العلاج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحترز، وهو: وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة، لأن البدعة هي سبب التفرقة، فكل تفرقة في الأمة سببها الابتداع في دين الله. وقد بينت سلفا أن الناس كانوا على منهج واحد ودين واحد، فلما حدثت بدعة الخوارج صار الناس منهم من أهل السنة ومنهم من أهل البدعة اللي هم الخوارج. ثم ظهرت بدعة التشيع فصارت فرقة ثالثة، ثم ظهرت بدعة القدر فصارت بدعة رابعة، ثم ظهرت بدعة الاعتزال فصارت بدعة أخرى، وهكذا. يعني كلما ازدادت البدع كلما ازدادت الأمة تفرقا وتمزقا. فما هو مفهوم البدعة؟ يعني وهذا هو الذي يعني لم نتحدث عنه فيما مضى. ما هو مفهوم البدعة؟ كثيرا ما يسمع الناس البدعة ولا يعرفون حقيقتها. هناك من الناس من لهم تصور، البدعة عنده أن تصلي الظهر 5 ركعات أو أن تصليه 6 ركعات، فقال هذه هي البدعة المحرمة. لكن ليس هذا هو حقيقة البدعة. حقيقة البدعة هي التي جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فقال هي طريقة في الدين مبتدعة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يعني هي طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الشريعة ويقصد بها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. فحقيقة البدعة هي أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بأمر لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأن يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بأمر، وهذا الأمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة البدعة، أن تتقرب إلى الله بأمر لم يأذن الله سبحانه وتعالى لك فيه. علاش؟ لأن لب العبادة هو الإذن من الله، هذا هو اللب ديال العبادة. حقيقة العبادة وكنه العبادة هو إذن الله سبحانه وتعالى. حق التشريع حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو اللي عنده حق التشريع، فلا يجوز أبدا أن يشرع أو أن يشرع إنسان أمرا لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه. وهذه هي الحقيقة اللي خصنا نفهموها من العبادات. هذه العبادات اللي كانت تعبد الله سبحانه وتعالى بها، فأول ما فيها هو إذن الله بها، يعني الله تعالى هو اللي أعطانا الإذن أننا نتعبدوا بها، وإلا لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى لنا بتلك العبادة لما جاز لنا أن نتعبد بها. وإن استحسنتها عقولنا، وخل عقول ديالنا تستحسنها، يعني فهذا مما لا ينبغي ولا يليق. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا استفهام على وجه الإنكار، هذا استفهام إنكاري. يقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء، يعني هؤلاء المشركون هل لهم شركاء؟ فسماهم الله تعالى شركاء، يعني من اتخذ إنسانا وهذا أو مخلوقا يشرع له الشريعة فيتبعها، يعني فقد جعله شريكا لله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الاستفهام هذا استفهام على وجه الإنكار، بمعنى أن هذا الأمر لا ينبغي ولا يجوز. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يقرأ هذه الآية. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدي بن حاتم كان نصراني، وهذه الآية هي في سياق اليهود والنصارى، يعني أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. احتق الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال له: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم. قال لي الآية كتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني مفهوم ذلك أنهم عبدوهم من دون الله. فقال لي: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجه اتخاذهم لهم أربابا. قال له: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال له: بلى. قال له: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال له: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فاستفاد العلماء من ذلك أن طاعة العلماء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام يؤدي إلى اتخاذهم أربابا من دون الله. إذن هل ابتداع؟ الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى يعني من أصوله الفاسدة أنه يجعل الإنسان يعتقد في مخلوق اللي هو كيبتدع عليه أنه قد أخذ صبغة الربوبية، بمعنى صار يشرع، لأن التشريع لا بد أن يكون مبنيا على إذن، والمبتدع ليس له إذن من الله، إنما له إذن من العقل أو من الهوى. المبتدع غالبا تيكون عنده المستند ماشي هو الشرع، المستند إما من العقل وإما من الهوى. إما تكون مستند ديالو العقل، تقول لك أنا جاتني هذه القضية في العقل مزيانة، أو لا تكون الهوى، تكون عنده شي هوى، يعني داك الشيء باش يبغي هذاك الأمر اللي هو الابتداع. إذن فالابتداع يعني هو أو العبودية ولبها مبني على الإذن من الله، والبدع ما فيهاش الإذن. إلا شي واحد ما تيدير شي بدعة معينة، هاد البدعة تنقولوا لي أنت ما مستندك في هذه البدعة. مثلا أضرب لكم مثالا، هادو اللي نادوك يحتفلوا مثلا ببدعة عيد المولد النبوي الشريف. عيد المولد النبوي الشريف هذه الاحتفال به بدعة. علاش؟ لأن هذا الاحتفال لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عليه الخلفاء الراشدون. هذا الشيء اللي قلنا قبيلة، يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. فعيد المولد لا ذكر له أبدا في كتاب الله، ولا ذكر له أبدا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر له في كلام الخلفاء الراشدين اللي هما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ولا ذكر له في العشر المبشرين، بل ولا ذكر له في أصحاب بدر، بل ولا ذكر له في أصحاب الشجرة، بل ولا ذكر له في أصحاب رسول الله، بل ولا ذكر له في التابعين، بل ولا ذكر له في أتباع التابعين. كل شهد أزمنة اللي هي ثلاثة القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ليس فيها ذكر لما يسمى بعيد المولد. إذن هذا الإنسان اللي يحتفل بالمولد ما مستنده؟ القرآن، ما كاينش في القرآن. السنة، ما كاينش في السنة. يعني الصحابة والتابعون، ما كاينش الصحابة والتابعون. الأئمة الأربعة، ما كاينش الأئمة الأربعة. إذن ما مستنده؟ العقل أو لا الهوى، أو لا الهوى مستنده العقل ولا الهوى. ولا مثلا عمارة الأضرحة باش نشدو ضريح ونبنيو عليه، يعني قبة ونديرو ليه، يعني نزينوها ونزخرفوها ونديرو ليها مثلا واحد اليوم في السنة من أجل أن نذبح فيها الذبائح ونطعم فيها الطعام. هذا الأمر لا شك أنه من البدع التي تؤدي إلى الشرك بالله. ولكن هذا الأمر الذي يفعله، يعني صاحبه الذي يفعله، كنقولوا لي من أين لك هذا الأمر؟ هل هو في كتاب الله؟ ما كاينش. بالعكس، في كتاب الله ما ينقضه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كتقول لي في السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس في السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخلفاء الراشدون لم يقبلوا بهذا الأمر، من اللي لقوا يعني الجثة ديال دانيال يعني دفنوها في 13 القبر، يعني حفروا 13 القبر ودفنوها في واحد وردموا البقية وأجروا عليها المياه لئلا يعلم مكانه. ها الصحابة، وحنا شدينا قبر وبنينا عليه يعني بالسماء، ودرنا عليه الخشب، ودرنا عليه التوب، ودرنا عليه القبس، ودرنا عليه الترياء، ودرنا عليه الرخام، ودرنا عليه كذا، وتنذبحوا الذبائح. إذا اللي كيدير هذا الأمر ما غرضه؟ أش الغرض ديالو؟ الغرض ديالو الهوى، داكشي اللي بياكل هذاك النهار. وأقول لك أنتم الكرام حرمتوه، الكرام هذاك راه الناس بغاو ياكلوا ويشربوا. طيب، بتاكلوا وتشربوا بالعقائد ديال الناس، بتاكلوا وتشرب بأديان الناس، هذا حرام، لا ينبغي ولا يجوز. إذا هذا هو أصل الابتداع. أصل الابتداع هو من تقديم العقل على الشرع، ومن تقديم الهوى على الشرع. هذا هو الأصل في الابتداع. لذلك هذا اللي كيبتدع شي بدعة قدم عقله وهواه على شرع الله سبحانه وتعالى. داكشي باش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. علاش هذا الابتداع هو ضلالة؟ علاش هذا اللي نقولوا مثلا احتفل بالمولد دار ضلاله، او لهذا الانسان اللي عمر الاضرحه نقولوا دار ضلاله، لانه قدم العقل على الشرع، ولانه قدم الهوى على الشرع. واش الانسان اللي كيخدم عقله مع الشرع والهوى مع الشرع، على الهوى سيقودك للهدايه؟ فين غادي يديك الهوى؟ قال لك من هوى هوى، من هوى هوى، يعني من هوى اي من اعمل هواه، هوى بمعنى سقط. وكما قال الاخر الهوى هو الهوان، حذفت منه النون، الهوى هو الهوان، كلمة هوان اللي هو الذل والصغار، حيد من النون واش غادي يولي؟ هوى، غادي يولي هوى. إذن هذا الابتداع يؤدي بك إلى الضلالة، لأنه الذي يقودك ماشي هو الشرع، ماشي هي السنة، الذي يقودك هو يعني هو الهوى والعقل. كثير من الناس تيقول لك وعلاش نتوما كتحذروا من البدع، وما لكم نتوما يعني تتغلظوا من شأن البدعة ولا تهونون من شأنها؟ أتي بلي تكثروا شو شوية، نقصوا، راه الناس اش كيديروا كاع؟ راه إلا كاع مشاو للضريح راه تيذبحوا ديك الذبيحة راه تياكلوا على الفقراء والمساكين وتيديروا صلة الرحم، ومالكم نتوما كتبقاو تقولوا بحال هكا وهذاك الشيء بدعة والشرك بالله وكذا، وتبداو تجيبوا شي ألقاب اللي هي فخمة. علاش كتعظموا شأن البدعة؟ فعلاش كنعظموا شأن البدعة؟ أول شيء لأن البدعة عندها لوازم خطيرة. هذيك البدعة اللي كتبان لك أنت سهلة، إلا نظرتي لها من زاوية أخرى، ماشي من زاوية أنه من الناس يأكلوا ولا صلة الرحيم، لا، نظر لها من زاوية أخرى، غادي يبان لك بأنه فيها أمور، يعني أمور خطيرة قد تصل بالإنسان إلى حد الكفر والعياذ بالله. أول شيء، المفسدة الأولى من مفاسد البدع أن صاحبها يجعل نفسه مشرعا مع الله. هذاك اللي تيدير البدع إما تيبتدعها أو اللي كيمارسها راه تيدير نفسه مشرع مع الله. وشكون هو اللي خصو يكون مشرع؟ الله وحده، الله تعالى هو بوحده اللي كيشرع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني شي حاجة اللي هي طيبة أحلها الله لك فلا يجوز لك أن تحرمها، ما خصكش تحرمها. علاش؟ لأن ما من حقكش أصلا أن تحرم شيئا أحله الله، وما من حقكش أن تحل شيئا حرمه الله. علاش؟ لأن غتولي كدير راسك في مثابة المشرع، والمشرع الذي يستحق صفة التشريع هو الله وحده لا شريك له. الله تعالى هو اللي عنده الحق التشريع، حتى واحد ما عنده الحق. الذي يبتدع كيدير راسه مشرع بحال الله سبحانه وتعالى، وهذه طامة كبرى. تمس ماذا؟ تمس جانب الربوبية، يعني راه كتمس لنا واحد التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، تحليل التحريم، هذه من مسائل الربوبية، بمعنى أن المبتدع راه كيتنازع مع الله تعالى في واحد الصفة اللي هي من صفات الربوبية لله سبحانه وتعالى. هالمفسدة الأولى. المفسدة الثانية وهي تكذيب الله سبحانه وتعالى في شهادته أنه قد أكمل الدين. ياك الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية من آيات القرآن يشهد الله سبحانه وتعالى فيها شهادة عظيمة. أشنو هي هذه الشهادة وما مدلولها؟ أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين كامل. ما معنى كامل؟ ما محتاجش للزيادة، فهو دين كامل. حتى أن هذه الآية اش قال فيها ذاك اليهودي لسيدنا عمر؟ قال لي آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال لي راه عندكم واحد الآية في القرآن ديالكم، كون قال لي احنا اليهود، قال لي نزلت علينا هذيك الايه ذاك النهار غادي نديروه عيد نحتفلوا به. قال لي سيدنا عمر وأي آية وأي آية تقصد؟ أش من آية؟ قال لي اليوم أكملت لكم دينكم. ويقول لي سيدنا عمر قال لي نزلت علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيدين. قال لي راه نزلت عندنا ذاك النهار جوج عيود، يوم الجمعة ويوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع يعني صادف يوم عرفة يوم الجمعة، ويوم عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد. قال لي راه قال لي الحمد لله والشكر لله، حنا ملي نزلت الآية نزلت وصادفت عيدين، عيد الجمعة وعيد عرفة. فشوف هذه الآية هذه فيها شهادة لله سبحانه وتعالى أن الدين قد كمل. المبتدع تقول له لا، تقول لي لا يا ربي بلاتي بلاتي بلاتي، الدين مازال ما كملش، مازال خاصينك شي افتقيات غادي نكملهم حنايا، هادي وهادي وهادي وهادي وهادي وهادي كاع ما جبتيهم انت وما ما ما ما بلغهمش لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اذا راه حنا غادي نكملوها. وكفى بقبح البدعة ان يكون فيها تكذيب لشهادة الله سبحانه وتعالى ان الدين قد كمل، راه الدين صافي كمل. لذلك الامام مالك رحمه الله، امامنا مالك اللي كنتسب له، اشنو قال؟ قال لك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. شي حاجه اللي ما كانتش دين في زمن الصحابه وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمرها تكون اليوم دين، ما عمرها غادي تكون اليوم دين. لذلك هذا الكلام هذا حطو، هذا قال لك تبع الوظيفه ديال التجاني، الاخر قال لك تبع الوظيفه ديال الدرقاوي، الاخر قال لك تبع الوظيفه ديال الكتاني. هاد الوظائف هذه واش كانت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. شكون اللي حطها؟ تيجاني الدرقاوي الكتاني الشاذلي النقشبندي هما اللي حطوا هذا الشيء. اذا هي لم تكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن ان تكون دينا في هذا الزمان، ما عمرها غتكون دين في هذا الزمان. اذا ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن هذه راه من المفاسد، أن المبتدع اللي كيبتدع في دين الله وكيتعبد الله بشي طريقة ما علمهاش لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بحال التي يقول بلسان الحال يا ربي ديك الشهادة اللي شهدتي بأن القرآن بأن الدين قد كمل راه شهادة ناقصة ودينك ناقص، وحنا كنكملوا فيه شي مثيلات زوينين واخا ما جبتيهمش لنا أنت في القرآن ولا جابهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، رحنا كان نتجوهم بعقولنا وكان نستدركوهم. نعم، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، تفسد على الإنسان دينه. طيب، كذلك من لوازم ديال الابتداع، من لوازم ديال الابتداع هو اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم النصح في البلاغ. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النصح في البلاغ، يعني هذا المبتدع بحال التي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم تنصح لأمتك ولم تحرص على أن تجلب لها كل خير وتدفع عنها كل شر، تقول لي يا رسول الله ما درتيش لنا هذه المسائل، هذه خليتي لنا مسائل خاوية، احنا اللي كننتجوها وحنا اللي كنبتدعوها، احنا اللي كننتجو وحنا اللي كنبتدعوها، لانه الرسول ما علمهاش لنا. فهذا لا يخلو، اما ان الله اوحاها اليه وهو لم يبلغها، واما انه لم يوحيها اصلا. ناخذ على سبيل المثال، واش عمر ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم انه ريح واجتمع هو والصحابه وقروا القران جماعه؟ عمرو دار هذه القضيه؟ ما عمرو دارها ابدا. هذا الانسان دابا الان اللي كيريح وكيجتمع وتيقرا القران جماعه، تتقول له ودي جوج الاسئله، هذه القراءات القران جماعه هل اوحاها الله لرسول الله والرسول خلاها عنده ما بلغهاش لنا، او لا لم يوحيها اصلا؟ عندك جوج الحالات، ما عندكش الثالثه. إما أن هذه القراءة الجماعية قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد نصح الأمة ديالك يقرأوا جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ما بلغهاش، إلا كانت هذه مصيبة، لأن فيها اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بالعكس، من الصفات اللي هي لازمة في الأنبياء هو التبليغ، هو البلاغ وعدم الكتمان. هذه من الصفات التي يعني الصفات الواجبة في حق الأنبياء، يجب فيهم أن يكونوا مبلغين عن الله، ويستحيل في العقل تصور عدم بلاغهم أو تبليغهم لوحي الله سبحانه وتعالى. واللي ادعى فيهم هذا الأمر مشكل. هذا إما نقولوا راه الله حاهل للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغهاش، فتكون يعني هي اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة. يعني هذه ما تكون خيانة، الله قال لك قل الأمة تقرا جماعة وانت ما قلتيهاش، راه خيانة هذه. وكفى بالبدعة جرما أن تجعلك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باش بالخيانة. لذلك قال إمامنا مالك رحمه الله، شوف سبحان الله العظيم الأقوال ديال الإمام مالك، نبراس علم. ياريت من ينتسب للإمام مالك وهو غارق في البدع يستمع لنصائح هذا الجهبذ العظيم إمام مالك. فقال الإمام مالك من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال لك هذه بدعة ولا كان مزيانة، يعني راه بحالة يزعم بأن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، إلا وحالي الله شي حاجة خصو يبلغها. أو السؤال الثاني غادي يقول لك الله تعالى ما وحاهاش أصلا، يعني هذا قراءة جماعة لم يوحيها الله إلى رسول الله، وإلى شي حاجة ما وحاها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، واش فيها الخير لنا ولا لا؟ إلا فيها الخير راه ما يمكنش يخليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد بينته لكم. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذن أنت اللي بتدعي القراءة جماعة بتكون أحرص على الأمة من رسول الله، بتقول زعما راني وصلت لواحد الحاجة قاع موصل لها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لا خير فيها. الحاجة اللي تقولها وصلت لها وما وصلش لها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لا خير فيها، كما ذا الإمام مالك مع ذاك اللي بيحرم من المسجد، لأن الإنسان اللي بيجي من مكة للمدينة من المدينة لمكة الإحرام غادي يكون من أبيار عالي اللي هي ذو الحليفة اللي كتسمى الآن واشتهر يعني التسمية لها بأبيار عالي. فجاء واحد عند الإمام مالك قال لي يا إمام أنا ما بغيتش نمشي تال أبيار عالي عاد ندير الإحرام، أنا بغيت نحرم من المسجد من حدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام مالك سني وتعظم السنة ديالة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلفي لأنه يتبع السلف الصالح، قال لي لا سير تال أبيار عالي عاد دير الإحرام. قال لي ما على شنو فيها كاع هاد 10 كيلومتر بدل نمشيها باللباس ديالي العادي، ام احسن نمشيها باللباس ديالي العادي وانت غادي ونهضر مع الناس، ولا نلبس فيها نلبسها بالاحرام نمشي فيها بالاحرام ونقول لبيك اللهم لبيك، يعني لا بينا نهضروا بالعقل. ام احسن تمشي بحوايجك العاديين وتمشي تهضر مع الناس، ولا تمشي بالاحرام وتقول لبيك اللهم لبيك؟ العقل ديالنا غادي يقول تمشي بالاحرام وتقول لبيك اللهم لبيك. العالم قال لي لا، قال ليه أخشى عليك الفتنة، قال لي نخاف عليك تفتن. ويقول هذا كاش من فتنة قاعتنا في هذا الشيء، إنما هي أميال أزيدها في طاعة الله، وأبدا باش يكون عندي مثلا 460 كيلومتر ديال الإحرام بتكون عندي 470 كيلومتر ديال الإحرام، يعني 470 كيلومتر ديال التهليل والتكبير والتلبية واللبس الإحرام وكذا. فقال لي الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي الفتنة الكبيرة هي تعتقد عند راسك أنك سبقت لواحد الخير كاع ما داروا الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى غادي يجيك الشيطان يقول لك شتي انت، انت أعبد لله من رسول الله، الرسول حرم من هنا انت حرمت كثار منه، الرسول دار هكا انت بيدير كثار منه، واضح؟ وهذا لا شك انه مدخل من مداخل الشيطان. اذا البدعه راه عندها جوج اسئله، اما هذه البدعه وحاها الله للرسول والرسول كتمها وعرفها هذا المبتدع، واما هذه البدعه ما وحاهاش الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. اذا تنقولوا له يا ايها المبتدع ما يمكنش تكون انت احرص على الخير للامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من اللوازم ديال البدعه اللي هي لوازم قد تصل بالانسان والعياذ بالله الى حد الكفر، قد تصل بالانسان الى حد الكفر. اذا هذا هو معنى الضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحدثات الامور فان كل يعني بدعه ضلاله، فان كل بدعه ضلاله. المبحث الاخر وهو في كلمه كل، فان كل بدعه ضلاله، هذه اللفظه هل تدل على عموم البدع انها ضلاله، او لا المساله فيها شيء استثناء؟ هذه المساله من المسائل التي كانت فيها معارك بين العلماء، يعني علماء اهل السنه وبين علماء اهل البدعه. فعلماء اهل السنه قالوا قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله هذا عام لا يخصصه شيء، لان كلمه كل عند جميع انواع واجناس البشر من المسلمين وغيرهم تدل على ماذا؟ تدل على العموم، تدل على العموم، يعني هذه اللفظه هذه تدل على العموم، كل بدعه ضلاله هذا لفظ عام، ولم يوجد ما يخصصه، ما كاينش شي حاجه اللي غادي يعني تخصصه. بعض العلماء قال لك لا، يعني قال لك لا، قال لك ودي راه البدعه فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء. البدعه يعني كاين البدعه الحسنه وكاين البدعه اللي هي سيئه، وجابوا شي امور تستدلوا بها هي اقرب ما تكون انها شبه، منها مثلا قال لك مما يدل على تقسيم يعني البدعه الى حسن والى سيء، أنه سيدنا عمر قال نعمتي البدعة هذه، فاجمع الناس في يعني في صلاة التراويح، فاجمع الناس في صلاة التراويح وشافهم تصلي جماعة قال نعم البدعة هذه، يعني هو راه شكر البدعة. فهذه شبهة لا دليل فيها على أن البدعة منها ما هو حسن، لأن جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح هو سنة ولا بدعة؟ هو سنة، راه داروا النبي صلى الله عليه وسلم. واش ممكن شي حاجة دارها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بدعة بالمفهوم الشرعي؟ لا، وإنما سيدنا عمر سماها بدعة لغة. كيفاش لغة؟ لأنه دار واحد الحاجة ما دارهاش سلفه اللي هو أبو بكر. أبو بكر ما جمعش الناس، علاش ما جمعهمش؟ قال لك سيدنا أبو بكر كان مشغولا بحروب الردة، كانوا الجيوش داخلة خارجة، ما سالش هو يجمع الناس على إمام واحد. سيدنا عمر كانت الأمور عنده مستقرة نسبيا، فلذلك يعني من اللي استقرت الأمور هو يجمع الناس وراء إمام واحد، وهو يقول نعمتي البدعة هذه. إذن هو راه سيدنا عمر ما دارش بدعة، دار سنة، دار في حاجة اللي ثابتة في السنة. هذا الشبهة الأولى. الشبهة الثانية اللي كيستدلوا بها على أن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، تستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. قال لك فمن سن في الإسلام سنة حسنة يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، قال لك هو هل بدعة الحسنة. طيب العلماء كيقولوا هذا الحديث اللي بينا نفهموه نجيبوا السياق ديالو من الأول، ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ سبب ورود هذا الحديث راه مهم جدا، لذلك اعتنى علماء الحديث به، يعني فاعتنى العلماء علماء الحديث اعتنوا بسبب ورود الحديث. علاش اعتنوا به؟ قال لك لأنه يعيننا على فهم الحديث، تعاونك في فهم الحديث، بحسب سبب نزول القرآن تعاونك في فهم في فهم القرآن. إذن أشنو هي القصة اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث؟ القصة هو أنه ناس فقراء جدا من مضر جاءوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ملي شاف شدة الحاجة والفاقة ديالهم خطب على المنبر، هو يقول تصدق الرجل بديناره بدرهمه بطعامه بكسوته. هو الصحابة كلهم جالسين، ناض واحد الأنصاري مشى هز واحد السرة عمرها بالطعام وبالثياب، هو يجيبها حتى وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد شافوه الناس ونادوا مشاو تهم جابوا يعني الطعام وجابوا الكسوة، حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام كثير وكسوة كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما تهلل وجهه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طيب هذا الرجل الذي قام وأتى بسرة، واش دار شي بدعة؟ دار شي حاجة غير مشروعة أصلا؟ لا ما دارهاش. علاش ما دارهاش؟ لأن شكون اللي قال ليه نوض تصدق؟ شكون اللي قالها لي؟ الرسول. واش انت الا سمعتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك نوض تصدق ومشيتي تصدقتي درتي البدعة؟ درتي شي حاجة لا دليل عليها؟ لا، راه قمت امتثالا لأمر من؟ لأمر رسول الله. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق الرجل، هذا الفعل لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب، وخا النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق ولكن راه القصد هو الطلب، يعني القصد هو الأمر، يعني نوضوا تصدقوا، ما بغاش يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر باش اللي ما تيسرش ليه وما ناضش ما يكونش آثم، ما يكونش آثم، لأنه لا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نوض تصدق إلى ما نطيش تكون آثم، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب. داكشي باش النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق، هذا خبر معناه الطلب، أنا اللي مستطع ينوض ينوض، اللي ما مستطعش راه شافوا الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل اللي مشى وجا وجاب السرة أحيا سنة، ماشي معناه أنه ابتدع بدعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سنة، ماشي ما قال من ابتدع، قال من سنة. إذن هذا كذلك لا دليل عليه، يعني في تقسيم البدعة. قال لك حقا سيدنا، قال لك الصحابة من اللي مات الرسول صلى الله عليه وسلم عدلوا المصحف، هذه تجيبها من ضمن يعني البدعة الحسنة أو المستحبة، هو المصحف جمع القرآن. فقالوا لهم أهل العلم من علماء أهل السنة، قال لهم لا لا، جمع المصحف بدا على هو بدعة؟ جمع المصحف ماشي بدعة، المصحف قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقال في الحديث الصحيح أو الحسن، الحديث الحسن: من سره أن يحبه الله فليدم النظر في المصحف. والمصحف مازال ما كاينش في زمانه، معناه امتى غادي يكون المصحف؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة علاش بقوا ما جمعوش المصحف في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الوحي يتجدد والناسخ والمنسوخ يتجدد، فلذلك يقدر يجمعوا المصحف الآن ويتغير فيه شي حاجة بالناسخ والمنسوخ. لذلك خلاو هذاك الأمر حتى يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ديك الساعة عرفوا بأنه ما بقاش ناسخ ولا منسوخ، عاد ديك الساعة جمعوا القرآن، عاد ديك الساعة جمعوا القرآن. فاتخاذ المصحف هذا ليس من البدع. كذلك قال لك وسيدنا عمر دار الديوان، يعني الديوان شنو؟ الديوان الجيش. شنو هو الديوان؟ يعني ليستا، لائحة، لائحة الجنود. هذه ما كانش يديرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى بيخرج الجهاد كيقول حي على الجهاد، كل شيء الصحابة تيجي ويهزوا أسلحتهم ويمشي ويقاتلوا ويرجعوا كل يمشي لداره. سيدنا عمر رضي الله عنه اتخذ جيشا، هذا المهمة دياله أنه جيش، ودان لهم ديوان لائحة كتوبين بأسمائهم وتجري عليهم أرزاقهم. فقال لك هذا بدعة، قالوا لهم الناس هذه بدرها مصلحة مرسلة ماشي بدعة، لأنه اتخاذ الديوان على هو عبادة؟ ماشي عبادة أصلا، اتخاذ الديوان هذا ماشي عبادة، بل هذا من المصالح المرسلة، هذه من المصالح المرسلة بحال المسائل ديال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما فيهش الزربية، من بعد ولات فيه الزربية، واش هذا بدعة؟ ماشي بدعة، لأن هذه مصلحة. كان ما فيهش الضوء، من اللي جاء الضوء دخلنا ليه الضوء، كانت ما فيهش الفرفارة، جات الفرفارة دخلنا ليه الفرفارة، كان مجا الكليماتيزور دخلنا ليه الكليماتيزور، يعني ولاو الناس احتاجوا تيتسرقوا ليهم الصنادل دخلنا ليهم يعني الموضع ديال النعال ولا الانسان كيحط النعل ديالو قدامه، هذه كتسمى مصالح مرسله ليست من البدع في شيء. اذا بهذا العرض هذا كيبقى ان قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله فهو باق على عمومه، فهو باق على عمومه، وان اي بدعه كيبتدعها الانسان الا هي ضلاله. لذلك شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى هؤلاء القوم مجتمعين في المسجد ويذكرون الله بطريقة الاجتماع، ما اللي شافهم بهذه الصفة؟ أش قال لهم؟ قال لهم لقد جئتم ببدعة ظلما، يعني بدعة ظلامية، أو فقتم أصحاب محمد علما. وفي رواية قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. شوف هذا غير يحوتي يذكروا الله مجتمعين وسمهم بأنهم ضلالة. وذكرة تقول الإنسان هذه قراءة جماعتان بهذه الطريقة راه بدعة، تقول لك واو أخو أنتم قاسحين، واش الناس يقرأوا القرآن وتقول أنت بدعة ضلالة، وتقرأ كلام الله وبدعة ضلالة؟ رأت هذا يذكر الله، هذا رأت يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وقال له سيدنا عبد الله بن مسعود ضلالة. علاش؟ لأنها ما جاتش على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإنسان اللي كيدير هذه البدعة أش اللي مزيان له؟ واش مزيان له تبين له وتنصحه وتقول له يا فلان اتق الله، هذه البدعة التي تظن أنها تقربك إلى الله لا تزيدك من الله إلا بعدا، لأنه ليس لك فيها إذن من الله، أش اللي مزيان له هكا؟ ولا تقول له ايوا مزيان الحمد لله ما حدك بعدا عاد تذكر الله مزيان، اللهم اذكر الله ولا تمشي تلعب الكارطه كما تيقولوا بعض الناس، اللهم اذكر الله بهذه الطريقه بهذه البدعه، قرا جماعه ولا تخرج تشد النميمه. قال لك الا جاوبتي بحال هكا شنو كتكرس فيه الخطا، كتكرس فيه الخطا، وهذاك الخطا غادي يبقى تعمل في اخر المطاف ما غاديش ياخذ اجر، لان في اخر المطاف غادي يخدم بزاف ويقول لي الله تعالى جيش من الذي اذن لك، كاع داك الجبل اللي جبتي ديال العمل اللي انت معول عليه بكلمه واحده غادي تهدم، ما من الذي اذن لك؟ قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اذن راه البدعه راه من الاحسن، راه من الاحسن انك تنصح الانسان باش يصحح المسار محدو بكري، راه داير بحال مثلا الا انت حداك شي مول التجاره، انت مثلا خبير في التجاره وتشوف واحد الانسان ديال محل تجاري وما التجاره ما تقنهاش ما بانيهاش على اصولها، كتقول هذا السيد غادي يضرب تمر العام كامل ملي يجي يحسب يلقى راسو ما ربح والو. اذا واش غادي يحركك الايمان انك تنصحه ولا تقول خليه اللهم يشتغل بالتجاره ولا يمشي يكمل حشيش؟ اذا غادي تنصحوا ولا ما تنصحوش؟ اكيد غادي تنصحوا، لان ما تبغيش ليه يضرب واحد العام ديال العمل نهار يحسب يلقى راسو ما ربح حتى حاجه. والا درتي هذه القضيه ونصحتيه، الا درتي هذه القضيه ونصحتيه غادي يقول لك جزاك الله خيرا ويشكرك مزيان ودائما يثني عليك ويقول هذاك فلان والله الا الله يجازيه بخير شافني كندير غلط وكنت غادي نضيع عام ديال الخدمه وما نستفد حتى شي حاجه وبسبب الله ثم هو راه الحمد لله نصحني راه صححت راني ربحت. ياك فهمت؟ اما في العبادات كيكون شي واحد كيدير شي عباده وكتنصحو تقول له ودي هذه العباده راه مصالحه ليك، تقول لك مقابلني غير انا شتي شوف هذوك اللي ما تيصليو كاع، يعني واش هذا عنده عقل؟ هذا ما عندوش عقل يا اخي، راه نصحتك ما بغيتكش تكون بحال دوك اللي قال فيهم الله تعالى قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وما بغيتكش تكون ولا انا من دوك اللي قال فيهم الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه وفي الاخر تصلى نارا حاميه، في الاخر هاي خاشعه عامله ناصبه وفي الاخر تصلى نارا حاميه. علاش؟ لان العمل ديالها ما كانش على وفق السنه. لذلك راه العمل من شرطه حتى يكون مقبولا عند الله هو ان يكون يعني خالصا لوجه الله الكريم وخاليا من الرياء والسمعة وخاليا من الأغراض الدنيوية وأن يكون كذلك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيها الفضلاء يعني بعض المباحث المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. إذن فالحذر الحذر من البدع، فإنها تضيع الأعمار وتضيع الجهود وفي غير منفعة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.